عن أبي بكر محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بكر إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ودونها في الرتبة. طيب، فإذا فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الصحيح يشمل كل من طبقت عليه الشروط السابقة وهي خمسة أظن: مروى عدل، تام الضبط، بسند متصل، خالي من الشذوذ ومن العلة القادحة. لكن لا شك أن رتبه تتفاوت بحسب هذه الأوصاف، فكلما كانت الأوصاف في شخص أقوى كان الحديث الذي يأتي به أصح لا شك. فالثقة غير الأوثق ولا لا، والضابط غير الأضبط، والعدل غير الأعدل، فتتفاوت. ثم ملازمة التلميذ لشيخه ليست كغير الملازمة، ولهذا تقدم لنا أن البخاري رحمه الله يشترط لصحة الحديث إيش؟ الملاقات. وأما مسلم فالمعاصرة فقط. وسبق لنا أن هذه المرتبة لها عدة أحوال: المعاصرة مع إمكان اللقي، والمعاصرة مع عدم إمكان اللقي، واللقي مع عدم السماع، واللقي مع السماع سماعا عاما، واللقي مع السماع الخاص لهذا الحديث بعينه. مرت علينا هذه المراتب صح؟ لا مرت. فالمعاصرة مع إمكان اللقي واضح، المعاصرة مع عدم إمكان اللقي أيضا واضح، مثل لو كان أحدهما في المشرق البعيد والثاني في المغرب البعيد، وعلمنا أنهما أن الفترة بين موتهما متباعدة وأنه لا يمكن أن يلقاه في هذه المدة وإن كان معاصرا له. المعاصرة اللقي مع السماع العام، نعم اللقي بدون سماع، اللقي بدون سماع، بأن يصرح أنه لقيه لكن لم يسمع منه، واللقي مع السماع العام، واللقي مع السماع الخاص لهذا الحديث بعينه. وهذا الأخير هو أصح ما يكون، بأن يقول سمعت فلانا يقول حدثنا فلان ثم يذكر الحديث، هذا واضح الاتصال فيه. نعم، يعني يثبت أنه سمع منه مطلقا، لكن هذا الحديث بعينه ما قال فيه سمعت فلانا قال كذا وكذا، بل قال عن فلان أنه قال كذا وكذا، فلم يصرح في السماء. نعم. طيب، أصح الأسانيد، أصح الأسانيد ذكر المؤلف الآن ثلاث طرق. الأول، نعم، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، هذا أصح الأسانيد في عبد الله بن عمر. ولهذا أنكر بعض العلماء أن يكون هناك سند يعتبر أصح الأسانيد بالكلية على سبيل الإطلاق، قال إن هذا لا يمكن، وأنه ليس هناك شيء يسمى أصح الأسانيد إلا إضافيا، فيقول مثل أصح أسانيد ابن عمر هو الزهري عن سالم عن ابن عمر، محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، هذا باعتبار علي بن أبي طالب، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا باعتبار مسعود. وقد ذكر محمد شاكر رحمه الله أن بعض أهل العلم قال إن أصح الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أحمد شاكر، أصح الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم، قال هذا في تعليقه على كتاب ابن كثير رحمه الله الباعث في الحديث، الحديث في مصطلح الحديث، مع أن بعض العلماء يقول هذا الإسناد ليس بشيء ضعيف. شوف كيف اختلاف العلماء في هذه المسائل. نعم، على كل حال أن الأصحية المطلقة لا ينبغي أن نحكم بها، وإنما نقول إنها أصحية إضافية. نعم. طيب. إنها في الرتبة كرواية بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. ها؟ إيه أنا ما عندي هاء. أنت عندك هاء؟ ها؟ من كيسك؟ الأحسن نقول من جفنك. ها؟ طيب. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة لا تقطع الهمزة. يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من بعد ما ينفرد به. من يعد؟ ها؟ من يعد؟ وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. وقف على هذه المراتب ما يشبهها. الفائدة من هذا الترتيب، الفائدة من ذلك، هو أنه عند التعارض نقدم إيش؟ الأصح، نقدم الأصح. وأما إذا لم يكن تعارض فالجميع كله في درجة الصحة ويقبل. نعم. أي هنا ما أدري ما إيش ما لفها. والهي مشهورة يسمونها أيضا سلسلة الذهب. والمؤلف ترى ما هو على سبيل الحصر، لأنه قال الكاف الدالة على التمثيل. نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، استفاد من مجموع ما أطلق. هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أننا ما نطلق الأصحية المطلقة، لكننا نقول أنها أصحية مقيدة بالنسبة لرواية عن فلان. ما أطلق العلمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويتفق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تفريده بالنسبة. الشيخان ما هي لغة الدين؟ الشيخان. نعم. ليش؟ تفضل. بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تفريده بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. واختلف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية. طيب اسمع الآن، فضل ما اتفق عليه البخاري ومسلم على من فرد به أحدهم، ثم من فرد به البخاري على من فرد به مسلم، وعلل ذلك باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. فالعلماء اتفقوا على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وقد قال النووي رحمه الله في كتاب الأربعين إنهما أصح الكتب المصنفة. هذا الكتابان. واختلاف بعضهم أيهما أرجح، يعني لما اختلفوا أيهما أرجح صار المنفرد منهما لا يساوي ما اتفق عليه، فقيل المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. كم تكون هذه؟ ستة. ها؟ ستة. نعم. اي نعم. ما خرج يعني معلوم. لو خرج صار ما خرج. ممنوع السؤال. ها؟ نعم. إذا صحها غيرهم ثم ما صحها غيرهم. نعم نعم. واختلاف بعضهم بأيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد عن أحد تصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي السابوري أنه قال ما تحت أديم السماء ما تحت أديم السماء ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يفرق بكونه أصح من صحيح البخاري بكونه أصح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. إذا المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة الأفعل من زيادة صحة في كتاب إشارة كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينقل مساواه. وكذلك ما نقل عن بعض المراحل، هذا يعني فيه تمحل من المؤلف في عبارة النسابوري. الآن إذا قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، نعم وش تفهمون منه؟ أنا أصح من البخاري، هذا المفهوم. أصبر يا أخي، هذا هو المفهوم وهذا هو الظاهر، والغالب أن المخاطبات تحمل على ما يتبادر إلى الذهن. أما أن النسابوري قصد أن البخاري أيضا مع مسلم هما أصح الكتب، فلو كان أراد ذلك لقال ما تحت أديم السماء أصح من البخاري ومسلم. ليش يقول من مسلم أصح من مسلم؟ هو صحيح الفلسفة اللي ذكرها ابن حجر يعني عقلا ممكن، لكن حسب التفاهم والتخاطب بين الناس أنه إذا قيل ما في أصح من هذا الكتاب وش يقتضي؟ أنه أصح حتى من البخاري ومن غيره، ما فيها أصح منه. نعم صحيح أنه لا ينفي المساواة، لكن مثل هذا التعبير لا يراد به إلا تفضيل إيش؟ مسلم على غيره من الكتب. ولا معلوم أنك إذا قلت مثلا ما فيه أفضل من فلان إنه يمكن فيه مساوي له. نعم. فالحاصل أن الجواب عما قاله النسابوري أن يقال هذا رأي في الموضوع، نعم، ولكن هل وافقه الناس على ذلك؟ لم يوافقوه. ونحن الآن نخاطب بلغة المصطلح. إذا جاء واحد انفرد بشيء وخالفه الناس وش يعتبر؟ شاذا. سيكون رأي من سبوري هذا شاذا ولا يعول عليه. نعم نعم. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح صحيح أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، كذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يخبر أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا لرده عليهم شاهد الوجود. وهذا في الحقيقة يعني كما قال حسن السياق وجودة الوضع والترتيب لا شك أن مسلم يفوق البخاري في هذا، حتى في الحديث الواحد نعم عن الصحابي الواحد تجد سياق مسلم في الغالب لهذا الحديث واستيعابه للقصة إذا كان فيه قصة أو القضية أحسن من البخاري، وهذا أمر مشاهد يعرفه من تتبع الكتابين. وكذلك بالنسبة للترتيب والوضع هذا أيضا أحسن مسلم، مع أن البخاري يفوق في مسألة التراجم، لأن مسلم رحمه الله لم يترجم صحيحه وإنما ترجمه من بعده، ولكن البخاري في تراجمه واستنباطه للأحكام من الأحاديث آية. أحيانا يعيك أن تفهم كيف استنبط الترجمة من هذا الحديث، وأحيانا تبقى مدة مع هذا الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة الدو المناسبة ما تجد، فإذا بالبخاري يشير إلى رواية جاءت على غير شرط لكنها صحيحة عنده، وهذا من دقة فهمه رحمه الله. إنما على كل حال الإنسان بشر، ولا تجد أحدا أخذ الأفضلية المطلقة على عباد الله، اللهم إلا من فضلهم الله كالرسل، مع أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض. نعم. والصفات التي تدور عليها الصحة من كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أفضل. عندكم أشد ولا أسد؟ الشين؟ ها؟ أسد. طيب. وشرطه فيها أقوى وأشد. طيب. وأما أركانه من حيث الاتصال فللاشتراط أن يكون كيف؟ وأما؟ وأما ربحانه نعم من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مرة عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصر. فيه من يرى أنه يشترط الثناء، وهذا شرط أثقل من شرط البخاري، يشترط أن يكون الراوي قد سمع من شيخه. وفيه رأي آخر يشترط أن يكون سمع هذا الحديث بعينه، وهذا أيضا أشد. نعم. لكن العلماء رحمهم الله اكتفوا بمجرد الملاقاة بشرط أن لا يكون الراوي مدلسا، فإن كان مدلسا فسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إما أن يكون إذا لم يسمعه منه من باب التدليس أو من باب المرسل الخفي، أنا ما فيه من التفصيل إن شاء الله. نعم. وأيضا البخاري لأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له. العجيب أن مسلم رحمه الله في هذه المسألة اشتد واحتد على اشتراط الملاقاة، وإذا قرأت التعجب كيف أنه يشتد هذا الشدة مع أن الأقرب إلى العقل أنه لا بد من الملاقاة. أما مطلق المعاصرة إذا لم تثبت الملاقاة في النفس منها شيء، قبول الاتصال في مثل ذلك في النفس منه شيء، لا سيما في الزمن السابق والمواصلات قليلة متعبة، متى يأتي هذا إلى هذا؟ على كل حال يعني يتعجب الإنسان من اجتهاد المسلم رحمه الله في هذه المسألة، مع أن اجتهاد البخاري فيها أقرب للصواب. ولهذا يقول إنه يحتاج أن لا يقبل العنى عنه أصلا، هذا غير صحيح وليس بلازم البخاري. لماذا؟ أجاب عن ابن حجر قال لأن الراوي يجري في روايات الاجتماع أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مطروبة في غير مدلس، وأما أركانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم تكون لنا الرجال الذين في كل مسير من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يسر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخهم الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشهود والإعلام، فلأن ما منتقد عن البخاري فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه ومن بمن تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الله شوف الآن بيان الترجيح، يمكن نرسمه الآن. طيب اقصها الصفات التي تدور عليها الصحة، هذا واحد. وأما مرجحان من حيث الاتصال اثنين، ها؟ وأما رجحان الثلاثة، رجحانه من حيث العدالة والضبط، رجحانه من حيث عدم الشذوذ. كم صارت هذه؟ المفروض أن تكون خمسة، لأنها عدل تام الضبط مختصر السند فالم الشذوذ والعله، له حق العله والشذوذ واحد الاخير من حيث عدم الشذوذ والاعلام. اذا معناه انه فاقه في جميع صفات القبول. ها؟ نعم. اي وشو؟ نعم ما هي واضحه؟ لا هذه خاصة بالشخص، بالشخص نفسه، يعني معناه ان هذا مرجح ما دام انه اجل واعرف. ها؟ على ايش؟ اقول هذه مرجحة، لكن هذه مرجحة شخصية بقطع النظر عن سند الحديث رجاله، هذه مرجح منفصل. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشاركة البخاري في كتاب العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد من رواسه من عادات شروط الصحيح. انتبه، هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري، يعني المراد أن رجال البخاري هم رجال هذا الحديث، وأن الشرط متفق، وهذا يدلنا على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعبا الصحيح. ولكن هل إذا قال أحد من أهل العلم إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما يؤخذ مسلما؟ لا يؤخذ مسلما، لا بد من إعادة النظر فيه، لأن أمامنا احتمالين: احتمال أن البخاري ومسلما لم يطلع على هذا الحديث في هذا السنة، وارد هذا ولا لا؟ وارد. واحتمال أنهما اطلع عليه لكنهما رأيا فيه علة تستلزم أن لا يكون على شرطهما فعدلا عنه. كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن كل من جاء بعد الإمامين البخاري ومسلم كل من جاء بعدهما فإنه لا يساويهم في علم الحديث، فكونه يقول على شرطهما مع أن فيه احتمالا أنهما اطلعا على ذلك الحديث هذا السند وعدلا عنه لعلة رأياها، فإننا لا نقبل كلامه على الإطلاق. لكن لا شك أنه إذا جاء مثل هذا التعبير عن حافظ من الحفاظ المشهورين ولا سيما المتحرين في الرواة فإن هذا يستوجب لنا القوة في صحة هذا الحديث. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعبيرهم بطريق النجوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. وإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله أو مثله وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط وحده فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم تابع. طيب 6 أقسام كيف ذلك؟ أولا ما اتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم شرط البخاري، ثم شرط مسلم. هذه 6 درجات أو مراتب. نعم. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما شرطيهما. ها؟ أنا عندي مثنى. وشرطيهما أحسن. على شرطيهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحيثيه. طيب معناه انه يوجد حديث صحيح ليس مما رواه البخاري ومسلم وليس على شرط واحد منهما ولا لا؟ وهو كذلك، فان البخاري ومسلم لم يستوعب الحديث الصحيح بل فاتهما شيء كثير، إلا أن غالب ما هو صحيح موجود في البخاري ومسلم. نعم. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله سائقا للمفوق كما نقول قد يعرض للمفوق ما يجعله فاضلا. هنا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر على درجة التواتر عن قاصر عن درجة التواتر، لكن حصته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. واضح عليه الترتيب الذي ذكر الأقسام 6 و7 هذا من حيث الأصل، لكن ربما يعرض لما دون ذلك ما يجعلهم فائقا وأصح، مثل المؤلف هذا حديث مثل رواه مسلم، ومسلم كما قلنا من قبل دون البخاري، لكنه الحديث هذا مشهور بالعدالة، مشهور بعدالته وتلقى الأمة له بالقبول، فحينئذ يكون هذا الذي رواه مسلم من حيث الصحة في القمة، يعني يكون عاليا مرتفع الصحة. لماذا؟ لأنه أصبح مشهورا بين أهل العلم، لكن ما وصل إلى حد التواصل، مشهورا بين أهل العلم، وكذلك رواته يعني أتوا بعدد لا ينقص عن 3، بينما حديث البخاري رواه فرد فهو غريب، فيكون من هذه الناحية ما رواه مسلم أصح مما رواه البخاري. وكذلك لو جاء حديث لم يخرج إياه وإنما جاء من طريق غيرهما، إلا أنه بدرجة تكون موصوفة بأنها أصح الأسانيد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني روى الإمام مالك رحمه الله حديثا عن نافع عن ابن عمر لكنه لم يخرج في الصحيحين ولا في أحدهما، فإن هذا يعتبر في أعلى ما يكون من الصحة، لأن العلماء نفس العلماء وصفوا بأنه أصح الأسانيد. وعلى هذا فيكون ما سبق من المراتب هذا باعتبار هذه المراتب من حيث هي فقط، أما إذا وجدت أمور أخرى ترجح المفضول حتى تحق بفاضل فهذا أمر خارج عن هذا الترتيب. وإن خط الضب أي قلب يقال خط القوم خصوصا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج. إذا نقول في تعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بدل تام الضبط، نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحسن، فيكون ناقصا عند رتبة الصحيح بكون راويه خفيف الضبط. طيب، هناك شيء آخر وهو ضعيف الضبط، ضعيف الضبط، هذا ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا. وهو الذي يكون قسمه بسبب الاعتضاد نحو حديث مستور إذا تعدد طرقه وخرج بالصراط داخل الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك بالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه فمشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه بصحة، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي يحكمه. طيب، الآن عندنا يقول مؤلف لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض نحو حديث المستور. حديث المستور لا شك أنه من أحاديث ضعيفة، لكنه إذا جاء له ما يعضده صار حسنا لذاته ولا لغيره؟ لغيره. إذن فالتمثيل في قوله رحمه الله، وإن كان فيه إشكال يعني فيه نوع من الالتباس، قوله لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض، ترى ما ليس يريد هنا تفسير الحسن لذاته، يريد تفسير الحسن لغيره، وخرج باشتراط باقي الأوصاف. وش باقي الأوصاف؟ العدالة ومجرد الضبط واتصال السند والسلامة من الشذ والعلة، خرج بذلك الضعيف. طيب، ما الذي يجتمع يعني الحسن والصحيح يجتمعان في شيء ذكره المؤلف بقوله مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، فصار يشارك الصحيح في كونه حجة، يعمل به ولا لا؟ يعمل به. والمسألة خلافية في العمل الحسن إلا إذا وجد له شواهد، لأنهم يقولون ما دام الراوي خفيف الضبط فإنه كيف نثق بأن يكون ما رواه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ملزمون بالعمل به. والأصل براءة الذمة، فمثلا إذا روى أحد من خفيف الضبط حديثا فيه الأمر الإيجابي المحتم فكيف نلزم الناس بهذا؟ أجابوا عن ذلك بأن هذه المسائل مبنية على غلبة الظن، فكما أن الفقيه إذا رجح قولا على قول بدون أمر قطعي ولكن بالظن فإنه يعمل بهذا الترجيح ولا لا؟ يعمل بهذا الترجيح، لكن يختلف عن الصحيح في الاحتجاج به لأنه إذا كان هذا الحسن مخالفا لحديث صحيح فإنه يرد، لأن الحديث الصحيح مرجح على الحديث الحسن. ثم هل الحسن تتفاوت مراتبه بذاته؟ نعم، ولهذا قال إنه يشابه الصحيح في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، هذا لا شك فيه، مع أن ضابط قوة الضبط وخفة الضبط أمر قد يصعب تصوره إلا من مارس الراوي بنفسه كأنه قد يحكم عليه. لكن كما قلنا من قبل المسائل العملية يكتفى فيها بإيش؟ بغلبة الظن، لأن الوصول إلى اليقين في كثير من المسائل يتعذر، فنحن نكتفي بغلبة الظن ونعمل به. نعم نعم. نعم. والله ما أدري شو وجه. نعم. يعني به. فهل البخاري؟ يعني إنه ما طلع عليه. نعم. على كل حال ينظر في العبارة. ثم يقال إن هذا بحسب ما اطلع عليه، ما في مانع أن يقال إن الشافعي قال ذلك بحسب ما اطلع عليه. نعم، ما يمكن. الإجماع دليل على الناسخ ولا تناسخ، يعني بمعنى لو أن العلماء أجمعوا على مسألة تنافي حديثا صحيحا فإن نعلم أن هناك ناسخا وهذا الإجماع معتمد عليه، لكن ثق بأن هذا غير موجود. دور. نعم نعم، إذا كان كذلك فأمر واضح. نعم. ها هي. أقول إذا كان هذا ما في إشكال إطلاقا، هذا من المتوفى من قبل ما في إشكال، يعني بحسب علمه. خلنا نشوف أسئلة المصطلح يعني خلصت. نعم. نعم. لا على شرطيهما، يعني معناها أن يكون الحديث على من رجالهما جميعا، لأن ليس رجال البخاري كلهم موجودين في مسلم ولا العكس، فإذا كان الرجال الموجودين في هذا السند قد كانوا من رجال البخاري ومسلم فهو على شرطيه وثبت اللقب. نعم. حسن صحيح، لا يرجح الصحيح. أين نعم فهما كالصحيحين. نعم نعم كيف؟ إذا قالوا على شرطهما فمعناها أن هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من رجال الصحيحين. لا لا لا مو شرط مو شرط. كيف؟ كيف؟ نعم. هذا صحيح. مالك عن نافع عن ابن عمر كله متصل. هذا أقول متصل هذا السند لكن انقطع. لا ما هو السؤال عدلو هذا بسيط. إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل مالك عن نافع عن ابن عمر أو ما روى مالك عن أي صحيح. نعم هذا عاد يعرف في عرض السياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك علم بأنه متصل. ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماع فيكون كصحيح مسلم وهو أحيانا يقول بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي يمكن ما يفقد التابعين. نعم أنا عندي وبكثافة الطرق الطرق عندي يكون طرقي نعم أصحى عن الله. نعم. وإنما يحتمل له بالصحة عند سعادة الصورة وعند الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي لا أصل فإن جمع ذكر المثل فقط ذكر المثل أنا شارك منه هذا وذكر الصورة الصحة طيب زين بالله لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبطه راوي الحسني عن راوي الصحيح. نعم لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر تجبر القدر الذي قصر قصر راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا بذاته ويتفرد إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الوصف المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه يصح. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط. ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبوع. ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته لأن هذا صح بغيره والصحيح لذات الصحة بنفسه فليس كمرتبته. وفائدة قولنا إنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. ولما كان الحسن لذاته يكثر طرقه صحح صار هذا التصحيح قد يقوى وقد يضعف. فما كان طرقه ثلاثة أقوى مما كان طرقه اثنين، وما كان أربعة فهو أقوى من الثلاثة، وهكذا. ولهذا يقول مالك رحمه الله يقول نعم. هل اجتمع في شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا حيث يحصل منه التفرق في تلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. وقال الحكم قاصر عن الصحيح، وفي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله يقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وقته عند قوم